بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. نواصل الحديث عن بيان ما يتعلق بحقوق الزوجين، وقد قدمنا حصتين. حصة أولى كانت تتعلق بمميزات نظام الأسرة في الإسلام، ومعها المحور الثاني أسس نظام الأسرة في الإسلام. ثم قدمنا في الحصة الثانية في الأسبوع الماضي حقوق الزوج، ووقفنا عند كل حق من تلك الحقوق لإلقاء الأضواء عليه حتى يرسخ كل حق من تلك الحقوق في الأذهان. وسنحاول تقديم الحقوق الخاصة بالمرأة، أي حقوقها على زوجها، بعد أن عرفنا حقوقه عليها. ونحن نعلم أن المرأة في الإسلام لها مكانة، أنا لا أقول خاصة، وكأن الإسلام ما أتى إلا لتمجيد المرأة أو دور المرأة، لكن لم يلغي دورها ولم يهمل حقها، وأبرزها أكثر من كل رسالة سماوية سابقة، وأكثر من كل بحث بشري في موضوع المرأة، ولا يستطيع أحد أن يتزايد في الموضوع وأن يظهر أنه أشفق وأرحم وألطف وأغير وأحرص على المرأة وحقوقها. من قال هذا لم يعرف الإسلام، وحتى إذا مال إلى هذا فليبرز ما في الإسلام من هذه الجوانب، ويكون دوره دور الشرح والإبراز والإظهار والتأكيد فقط. لأن كما نعلم من خلال كتاب الله عز وجل صور، كم من صورة ذكرت فيها المرأة، أحكام المرأة، بل سميت صورة بأكملها من صور الطوال صورة المرأة، صورة النساء. وأنتم شاهدتم وعرفتم منذ حلقات في هذه الصورة المباركة، صورة البقرة، ونحن مع المرأة في جميع أحوالها. صورة أخرى لم تسمى بصورة المرأة بهذا الشكل، ولكن سميت بحكم من أحكامها صورة الطلاق. طلاق ماذا؟ طلاق المرأة، وطلاق في الإسلام. صورة التحريم استهلت بالقصة التي كنا قد أشرنا إليها في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. صورة مريم، والمريم امرأة من فضليات النساء، من نساء التي ميزهن الإسلام. أفضل النساء أربعة، منهن مريم وخديجة وفاطمة وأسيماء فرعون، ومنهم من يضيف عائشة. ولا شك أن أمهات المؤمنين كلهن داخلات في هذا. إذن فأمر المرأة ليس غريبا، ولا يحتاج إلى شنشتات مشنشين، وكأنها مغفلة، لكن سوق أمرها وركب متنها وقدمت في صورة لا تشرفها، فصارت المرأة متاعا يباع ويتفرج فيها كأنها سلعة وليست إنسانا. شوفوا الصور العارية المنصوبة في الأزقة أو في الشوارع أو كذا، أنا لا أقول مجرد السينما ولا أقول مثلا تلفاز أو كذا، بل صورها عارية فاضحة مشاكل لا حول ولا قوة، وربما في حالة له مع الرجل أو مع الرجال أو كذا، دون حياء ودون خجل. لكن هذا بالنسبة للمتنورين المنفتحين ما كاين باس، من المنغلقين بحالي اللي عندهم مشكل، وهذه هي حالتنا. وهذا الشيء كله محاولة الدوس على الإسلام باش ما نكونوش أغبياء. هذا يسوق من أعداء الإسلام من أجل تدريب المسلمين تطويع، كتعرفوا الحصان قبل أن يمتطى، أن تمتطى صهوته، يدرب على الإركاب، والبغل يدرب على الإركاب أو على جري العربة، والعقل الإنساني يدرب باش يسير شي بس ما كاين. فايقين ولا ناعسين؟ هالشي كله باش تبعوني مع هاد الحقوق ديال المرأة، خلاص هذا نوع من الإعداد أو تشويق. على أي، هذه المرأة التي تحدثت عنها في شق من شقي الإسلام القرآن، الشق الآخر شق السنة، فكان لابد أن يوازي القرآن فيما يتعلق بالمرأة أيضا. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ماشي مجرد المرأة، لا لا، المرأة الصالحة، المرأة الصالحة. الدنيا متاع، قل متاع الدنيا قليل، الحياة كلها متاع. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والنعم والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الدنيا متاع، من هذا المتاع المرأة، لكن متاع أسمى، لأنها إنسان عاقلة، امرأة، بدونها لا يكون النسل، وبدون الرجل لا يكون النسل. بعد أن كان هذا الإنسان من لا شيء، من لا شيء، وكان أيضا للاستمرار كعيسى من أم دون أب، وهذه أمور يبين الله فيها أنه على كل شيء قدير. لكن شاءت قدرته، شاء الله عز وجل وشاءت حكمته، أنه لا بد أن يكون هناك أصل لهذا الإنسان، لا بد من رجل وامرأة، ومنهما يتتابع النسل، والنسل فيه وفيه الطيب وفيه الخبيث، الصالح والطالح، الخير والشر. لا يوجد إنسان خير المئة بعد الأنبياء، أنبياء خلاص جعلهم الله أن يكونوا خير البشر، خلاص بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، ونرجو الله عز وجل أن يرزقنا محبتهم، يجي باقي البشر فيه وفيه خير وشر، في وفيك وفيه وفيها وفي هؤلاء وفي أولئك ما يحمد وما يكره أو يذم. لسنا خيرين 100%، ولسنا شريرين 100%، فينا خير وفينا، منا ما يحمد ومنا ما يذم، وما يقال عنا جميعا يقال عن الرجل والمرأة. ليس كل رجل مذموما، وليس كل رجل محمودا في كل شيء، ليست كل امرأة مذمومة في كل شيء تذم على كل شيء، لا، وليست كل امرأة أيضا يحمد منها كل شيء، فيها خير وفيها شر، وفيه خير وفيه شر، خلاص. نتعامل في الحياة بهذه النظرة الازدواجية، إنسان فيه وفيه. ولهذا الإنسان لما يسمع شي حاجة قبيحة ما يظنش أن هذا الإنسان الذي سمع منه أنه ما كان عليه أن يقول هذا القبح، كأنك تعتقد فيها أنه ملك. لا، ليس ملكا. لو كان ما فيه على الخير غادي يكون ملك، ولو كان ما فيه الشر غادي يكون شيطان. إذن فقد جمع بين الخير، يحمد على ما يحمد عليه ويذم على ما يذم عليه، وهكذا. نرجو الله السلامة والعافية. إذن هذا ما يتعلق به كون المرأة أحسن متاع وخير متاع هو المرأة الصالحة. ولهذا في الحديث الصحيح تنكح المرأة لأربع، يعني تختار المرأة لأربع، يرغب في المرأة لأربع، لمالها، لحسبها، لجمالها، لدينها، لدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ما من واحد يريد أن يتزوج إلا ولا بد أن يقصد واحد من هذه الأربعة. واحد كي يبحث على الجمال، واحد كي يبحث على المال، واحد كي يبحث على الحسب والنسب، ما كيهم ولا هذا ولا هذا، واحد كي يبحث على الدين. يا أحبة لا يتجمعوا بأربعة، وقد يكون وهو النقلال، لكن كان التوجيه النبوي لأفضل ما كين، وهو تدين المرأة، صلاح المرأة، دين المرأة، لأن المرأة المتدينة كالرجل المتدين. هذه المرأة المتدينة دينها يمنعها أن تخون زوجها، دينها يمنعها أن تتقبح، دينها يمنعها أن تكفر العشير. عمر خير ما يشتو معك، وإن كان هذه الكلمة راه جارية على ألسنة النساء، وقع شي شوية بينك وبينها، أيوا عمر نهار ما عمر شمس شرقت من هكا ولات تشرق من الغرب، خلاص. فاظفر بذات الدين، ما قاش بذات المال ولا بذات الحساب ولا بذات الجمال، ما علم أن الأربعة متروحين. التخيير والترغيب والحرص كان ذات الدين. شحال من واحد تيشكيك يقول أودي كانت حياته لما كان بخير ولا باس عليه، كان حياته مع المرأة مزيانة، غير شي شوية دار به الوقت والتفقر ولا ما يسوى عندها بصلة. إذن معناه هذه ما كانت رغبة في الزوج، كانت رغبة فيما في يده. لما ما بقاش بيده الله يهنيك، أعطى الله رجال. فاهمين وفايقين، بارك الله. وكاين نقطة أخرى ينبغي أن لا تنسى، كم من واحد يتزوج من أجل الطمع، ما تزوج طمع، حتى ولو كان المال غير طمعا، واش المال ديالها ولا ديالو، المال ديالها. فإذا تزوجها من أجل وما كانش الرغبة ديالها على أنه زوج يصلح لها زوج، أو الرغبة ديالها على أنها زوجة تصلح أنت، لا، كاين الرغبة فيه، لما ما يتحقق له شيء انتهى الأمر، تنتهي الحياة الزوجية. وكذلك المرأة تختار الزوج من أجل المال، ما هوش من أجل جماله ولا من أجل دينه ولا من أجل نحسبه، لا لا، عنده السيارة الفخمة وعنده الفيلا وعنده عنده عنده عنده عنده، لما يجيب الله تيسير ويكمل الزواج منه وتلقى جامع راسه تقول له هذا ما يصلح لي العشرة. علاش؟ لأن كان طمعا نقص السيارة ديالها والسيارة بالتليفون كما هو، كونه يميز نفسها عليه إذا ما صلح كلها زوجة خصت بحث على شيء مغفى الخور. لكن الحمد لله هذا قليلة المتدينات، ما يكون فيهم هذا هو بيت القصيد، هو هذا المتدينة ما كيكونش عندها الرغبة هذه، وإن كانت مباشرة هي تبغي الجمال وتبغي المال وتبغي الحساب وتبغي الدين، لكن كتغلب ايوه في شوية معايا تتغلب حاش من منها تنقول أنا تغلب الدين لما لأنها عرفت من خلال دين ربها فاظفر بذات الدين تربت يداك. في حديث أبي هريرة الصحيح وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع من ضلع. وإنما أعوج ما في الضلع أعلاه، أعوج ما في الضلع ضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته ما يزال فيه اعوجاج. فاستوصوا بالنساء في البخاري وفي مسلم فاستوصوا بالنساء خيرا. ووصية الرسول بالنساء كانت في آخر حياته كوصيته بالإماء ووصيته بالصلاة في آخر حياته من الأحاديث التي قالها في مرض موته صلى الله عليه وسلم. فاستوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، يوصي بالنساء. ثم يقول فإنها خلقت من ضلع، ضلع يصيح ضلع والضلع وهي العظام الجانبين، جانبي الإنسان أضلع، والصدر في قفص الأضلع. فإن أعوج ما في الضلع، والضلع بهذا الاسم هو مؤنث أعلاه، يقول لك إذن فإذا ذهبت تقيمه كسرته. في رواية أخرى وكسره طلاقها، كسره طلاقها. ويقول فاستوصوا، فاستوصوا بالنساء، يعني ولو هذا الشيء اللي كاين ولو المرأة فيها هكذا، في رواية استمتعوا بهن وفيهن عواج. قل عواج وعواج، عواج في الشيء المحسوس وعواج في الشيء المعنوي. تقول في الحيط أو في السارية أو في العود أو في الحديدة عواج، وتقول في الفكري في الرأي في الديني، دين الإنسان المادي ما في عواج، ولكن دين الإنسان تقول فلان في دينه عواج. ما تقصد الدين في عواج، لا، الدين ديال ربي ما كان ما أقوى منه، ولكن دين ديال فلان أو دين جهة معينة فيه عواج، كرأيه فيه عواج، وهكذا الشيء المعنوي غير المحسوس. الآن نحاول نتتبع هذه الحقوق. من حقوق المرأة على زوجها حقها الأولي المفروض لها أصلا واللي ما فيه مساومة ولو لم يتفق عليه يجب لها ولو بتقدير مهر مثيلاتها وهو المهر صدق وهو من أركان الزواج، فلا بد منه، حق أساسي. أي الحياة الزوجية، بداية الحياة الزوجية قائمة عليها، على هذا الحق، حقها مفروض. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ما فيه كلام. أي حقها في أخذ مهرها صداقها من زوجها، وهو حق خاص لها ليس لأحد التصرف فيه إلا عن طواعيتها، إلا عن طيب خاطرها، لا أبها ولا عمها ولا أخوها ولا خالها ولا أمها ولا زوجها ولا ولا ولا. فإن أخذته وطابت نفسها أن تعطيه من شاءت فلتفعل. ولذا يحرم أن تتفق مع زوجها على إسقاط الصداق، ما كاينش صداق. احنا رضينا بعضنا نكون زوجين، إياسي الله إنك الله يسمع، لا ما كاينه. والمرأة أيضا لا تهدي نفسها إلا ما ثبت في حق الرسول. المرأة إذا هدت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام بحق خاصة به، أما شي حد خرج يتهدير المرأة نفسها أو يقبل المرأة تهدي نفسها ما كينا خلاص. هذا هو حقها الأولي. حقها الثاني أن يعاشرها زوجها بالمعروف، العشرة الطيبة الحسنة، بالقول الطيب في إطار الأدب في الخطاب والرفق في المعاملة، من أجل توفير الجو المناسب الذي يعبر عنه بالعشرة الطيبة. وعاشروهن بالمعروف، هذا حقها الثاني لا بد منه. ومن ثم جاء في الحديث، حديث ابن عباس وإن كان فيه كلام وضعفه البعض، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم خياركم لأهله وأنا، أو خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. حديث ضعيف وحديث ابن عباس، لكن ثبت من حديث عائشة وهو صحيح، أي رواية أخرى من حديث عائشة في الموضوع. وثبت عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لنسائهم، خيركم خيركم لنسائهم، في رواية خياركم خياركم لنسائهم. وجاء في حديث آخر، حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي وصححه: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. هذا كله في يحقق، لأن إذا كان العشرة الزوجية بين الزوجين في هذا الإطار فيه ما فيه من حسن الخلق من الطرفين معا، من الزوجين معا، ستكون الحياة الزوجية حياة سعيدة في الدنيا، بمعنى فيها كثير من أمور السعادة، ما السعادة الحقيقية ما كينا في الدنيا، فلا بد من المنغصات والمشوشات والموانع، لا بد. إن سعد الإنسان في هذا الجانب فلا يسعى في جانب آخر، وهكذا. وفي هذا المقام في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. لا يفرك، من فرك يفرك وهو أغضب، البغض يعني، نوع من البغض، أبغض، بمعنى لا يبغض الرجل امرأته لخلق معين. هذا الحديث، هذا اللفظ يؤكد ما قلت سابقا: فإن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. معناه ليست شريرة 100% كيف ما قلنا سابقا. فإذا رأيت منها ما يزهدك فيها فقد ترى منها ما يرغبك فيها، دير هذه مقابلة هذه، قابل هذا بذاك. وهذه الأمور لا بد أن تؤخذ بعين الرضا، ويأخذ الإنسان مسلمة في بني البشر أن الناس منهم ومنهم ومنهم فيهم وفيهم ليسوا أشرارا بالمطلق وليسوا أخيارا بالمطلق، فيهم وفيهم أي واحد من الناس على أعلى مستوى وعلى أدنى مستوى، إلا فيه صفات خير وفيه صفات شر، فيه صفات الصلاح وفيه صفات الطلاح، فيه ما يرغب الناس فيه وفيه ما ينفر الناس منه، هكذا. فإذا كان الإنسان يبحث الآن عن الصالح، لازلت أذكر أحد الطيبين طبيب، كنا زرناه لمريض معين، وبعد ما بغى يودعنا سنوات هذه كنا واحد 15 عام، قال ادعوا لي بلسان لم يعصي الله. قلت له مازال ما تخلق، هذه مبالغة عن حسنية، وإلا فهو لسان لم يعصي الله، هو نفسه ما كاين. كمان اللسان الذي لم يعصي الله هو لسان الأنبياء والرسل، حتى إذا كانوا حتى إذا وقعوا في المعصية الصغيرة ما الكبيرة الحمد لله خلاص، على خلاف من يقول أنهم قد يقعوا في الصغائر وقد يقعون في الصغائر ولا يقعون، على خلاف، والله عصمهم من كل، حتى ولو كان قبل أن يبعث نبيا فالله عصمهم فعلا، لأن الله يهيئهم لأمر عظيم هو تحمل الرسالة، وليس هناك من يشبه الأنبياء والرسل، ليس هناك. ولهذا ما يجوز الإنسان ادعو معي بلسان لم يعصي الله، باقي اللسان ما عنده شيء، تيكون شيء واحد غما، هذا اللي كان لابد يكون قال العجب، ما يسلم، ما يبالغش الإنسان في القول، أو يبالغ في تزكية نفسه أو تزكية الغير، لا. ولهذا اللي هي ليس سالمة وصحيحة، اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم هذب ألسنتنا، اللهم أنطقنا بالحق، اللهم اجعل الحق على ألسنتنا، واحفظنا من الشر ومن قول الشر ومن فعل الشر ومن الموافقة على الشر، هذا كله صحيح. الحق الأول شو هو؟ لا هذاك ما تنساوهاش. الحق الثاني رغبة المرأة في أن تعاشر معاشرة طيبة، وهذه المعاشرة هي حقها على زوجها، أي من حقها على زوجها أن يعاشرها. ولهذا القرآن يقول من النهاية فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، سبحان الله، أمسكوهن بمعروف، وإذا كان ولا بد وما سبحان الله ما توافقتما وكان النهاية لابد قد يكون واحد نوع من الافتراق، أو سرحوهن بمعروف، إذا ما فيه ضرار ولا إضرار، هذا هو الإسلام، هذا حكم الإسلام. هل المسلمون على هذا؟ ما بقاش الأمر كي يتعلق بالإسلام، كي يتعلق بنحن إلى أي حد أننا نتجاوب مع الإسلام، إلى أي حد أننا ننزل الإسلام لواقعنا، إلى أي حد أننا نطبق الإسلام، وهكذا. لكن لا يستطيع الإنسان ولا يجوز يقول مسلمين ما كيطبقوش الإسلام، لا يجوز، يطبقونه في أشياء ولا يطبقونه في أشياء، لكن باش تقول لا انتهى الآن المسلمين، ما بحال بعض الناس ما بقاش المسلمين، واش بقى؟ سبحان الله، كيفاش ما بقاش المسلمين؟ حيت مثلا عندهم معاصي أو كيوقعوا معاصي أو كاين شي شويه ديال ما بقاش المسلمين، لا المسلمين الحمد لله موجودين، وكاين شويه ديال انحراف كاين كبير وكاين انحراف صغير، لكن احنا دائما نطلب الله عز وجل ان يرزقنا الاستقامة، هذا هو دائما، ما يسدش الانسان الباب. هذا الحق الثاني. الحق الثالث حقها على زوجها في النفقة عليها، في الانفاق عليها، الانفاق العام، بمعنى النفقة تتعلق بالمطعم وبالمسكن وبالملبس وبالعلاج الدواء، هذا حقها العام، لكن لا ليس لها أو لا يجوز لها أن تكلفه بما فوق استطاعته، لا، وهذا أيضا مما تسوء به العشرة، حينما تكثر المرأة على زوجها وقد يكون مسكين عديم ما في اليد، ما في يده قليل، بمعنى لا يستطيع أن يستجيب لكل مطلب، فهذا يؤدي إلى الإحراج. ويحكى عن شخص قد يكون هي الحقيقة قد تكون توفي زوجته فسألوه عنها قال لهم جيب ماتت جيب هنا جيب جيب لي اسمها جيب كأنه مبقى فيه الحال يلا استرح من جيب هذا واقع حياة الناس ما عندنا ما نقوله. وكما يقول الزوج أو الرجل عن امرأته هذا تقول المرأة أيضا عن زوجها. شعا من واحد ما عنده غرض وتقوت مسكينة حتى تعيا وخصها ومحتاجة مش غير خصها ولا يبالي. وراكم سمعتم بعض الأسئلة انتي وشي مثلا ما يقوله الناس كله ما كاينش. لا كاين أمور. المسألة الثالثة أو الحق الثالث هو الإنفاق مما يستطيع. لا بد كل ينفق على استطاعته فلينفق ذو سعة من سعته أي اللي وسع عليه الله يوسع على وردته وعلى زوجته وعلى أهله وعلى إلى آخره. واللي مضيق عليه الله وفي كل حكمة يتمشى على قد حاله. ولهذا كثير من الأزواج تلجئهم زوجاتهم وأبناؤهم وبناتهم إلى الحرام من كثرة المطالب. تيولي يفكر ما بقاش يفكر غير بالحلال كخصو باش يلبي هذيك الرغبات كلها يمد يدو الحرام ويقع فيما يقع فيه ويكون هو والذين أرغمها على ذلك كلهم داخلين في الإثم. ولهذا الزوجة الصالحة اللي قلنا سابقا ما كتكونش من هذا النوع. لا بل الزوجة الصالحة تقول لزوجتها وقد سمعت هذا وقيل لي هذا من سمحوك شيدا وكلتنا الحرام. من جاءت امرأة ما غير ما مرة تسأل أن مال زوجها فيه شبهة هي تسأل واش عليا شي إثم أنا شاكة في مال زوجي. هذه امرأة صالحة. احنا ما نقول اودي ما تقولين راه هو صحيح او باطل خصها تحقق. وحنا ايضا ما نفتيو اي نعم كاين يجوز او لا يجوز لا تتحقق. هي خصها ما تقول هذا الكلام تتحقق والمفتي ما يفتي حتى يتحقق. هذا ديننا. ديننا ما تحكم بالظن غير هكاك مسألة ما حقاش. وكثير من الامور كتكون بالظن ولكن الظن الغالب مش الظن المرجوح. فالمرأة لما توصل زوجها ولا تشكل وتقول له ما توكلناش الحرام حنا نعيشوا بالحلال بالله الله ما شاء الله. كثير من الرجال جاءوا تسولوا على الربا وصرحوا أن زوجاتهم لسنا موافقات على التعامل بالربا. سبحان الله. والعكس كثير من الرجال وغاب هذا الأسبوع جاني واحد ولا جوج كل واحد منهما ترغمه امرأته إرغاما على التعامل بالربا من أجل شراء شقة وباقي شباب. فالناس ليسوا سواء. ما نطعنوش في الناس كلهم وما نقولوش كما كيقول البعض ما بقوش المسلمين أو ما بقوش المسلمات. باقي الخير وباقي المسلمين وباقي المسلمات. كاين انحراف صحيح كاين شوية ديال الهروب وكيبحث الإنسان على الحاجة اللي تجي موافقة. شحال واحد ما يمشيش يسول داك اللي غادي يقول له حرام. لا كيمشي يسول يقول له شي بس ما كاين. كيبحث على شي بس ما كاين. كيبحث على الفقيه اللي كيسميوه شي بس ما كاين. اما اللي فمو عنده غير الحرام لا هذاك حرام هذا سولوش الحرام ما يسولوش على الحرام تيسميوه سير الحرام. لا اله الا الله. وهذا سمعتوه ماشي زعما وبعض الناس صرحوا لي به. مع العلم هذا كلام كله ما يصح لأنه لا يجوز لأحد أن يحرم ما أحل الله ولا يجوز لأحد أن يحل ما حرم الله. إذا الدور ديال العالم ما هو فهم الشرع وتنزيله على الواقع. الواقع المسؤول عنها القضية المسؤول عنها قضية المستفتى فيها ما يفتيش من عقله وما يفتيش بالجهل وما يفتيش ليك انت كي مفتل هذا لأن الظروف تختلف. إذا خصو يعرف كل قضية وحدها. قد يجوز للأخ ما لا يجوز للأخ وقد يجوز للأخ ما لا يجوز للأخ. قد يجوز لامرأة ما لا يجوز لامرأة، وقد يجوز للأخرى ما لا يجوز لأخرى، وهكذا. فهذه الدقائق لا بد من معرفها. لما؟ لأن الدين سيوظف الدين في التحليل والتحريم، إما أن يوظف توظيفا سليما وإما أن يوظف توظيفا سيئا. وتجدك الوقت الاتهام للعلماء، وتجدك الوقت التلاعب بالشرع، وهكذا. ثانيا، إذا كان يعلم الإنسان أن هناك رخصة معينة والسائل هو من أهل هذه الرخصة، ما يحرموش، لكن يتأكد واش يصلح له الترخيص وداخل في المرخص لهم أم لا. المشكل هو لما تطرح القضية للإفتاء عليها ويكون الذي يطرحها فيه نوع من الحيل يتحايل، وخاصة إذا سول الأول وسد عليه الباب، وسول الثاني وسد عليه الباب، وسد الرابع قد يأكلها يضر. ولكن ما عليش، لأن القضية تتعلق بالمستفتي لا بالمفتي، هو الذي يتحايل يريد أن يستخرج شيء بس ما كاين ويجوز. جاءني أحد، مش غير واحد، فسألني قلت له لا يجوز، الوقت سنة يمكنين. قال لي ولكن كاين خلاف. قلت له كتعرف خلاف، سير الخلاف، أما أنا لا يجوز. بغيت الخلاف سير الخلاف. قال لي كاين فقراء آخر، قلت له لا جيتي عندي سير عندهم، أنا تخفف علي يا ودي زين، أنا ما يبقى بي الحرج من لا يبقى بي الحرج، وإلا جيت له عندي وفتيت لك بما لا يجوز. ما إذا قلت لك يجوز بالحجة بشرع، لا يجوز بالحجة بشرع، أما إذا مفصل بالمقاصد في دين الله باش تبقى على خاطرك أنت، لا قول أنا ما نصلح شيء، قول أنا وسميني سي الحرام، ما يمش نقصني غير واش موافق للشرع ولا لا، لما كان مني رضا الناس، أنا لا أبحث عن رضا الناس، شكون اللي غادي يمدحني وشكون اللي غادي يشكرني، لا يهمني والله ما يهمني، لا كبير ولا صغير، أنا خصني اش غادي نلقى عند ربي، واش غادي يكون مع شي حد في القبر ديالو؟ ايوا سأسأل وحدي خلاص. ولهذا اللي يخاف الله ما كيبحث على اللي يقول له شي باس ما كاين، لأن إذا كان عندك في الشرع وكنت أنت من أهلي شي باس ما كاين، غادي يقول لك شي باس ما كاين، يعني يجوز. لكن لما عندك مدخل أو تفطن بك على أنك كتحايل عليه، راه ما يمكن. وهذا والحمد لله فطنا له مرارا وتكرارا ونعرفه الحمد لله. لكن أهل الخير كما قلت المتدينون المتدينات ما كيتحايلوش على دين الله، وكاين اللي كيجي من بداية الأمر يقول لك الله يجازيك بخير، أنا قل لي يا حلال يا حرام، واش بغيتي غحلة طبع حلال أو حرام، ولا بغيتي التفصيل؟ لا بغيت تقول لي زعما إذا كان حلال قل لي حلال، وإذا كان حرام قل لي حرام، مش زي يسول على الكلمة واش حلال أو حرام، هذه ماشي انتخاب يعني نعم أو لا، لا لا هذا الدين حلالها علاش حرامها علاش، هذا هو. إذا ما كتقبل حكم الشرع أنت ما كتقبله من الفقيه ولا من المفتي، ولا كتقبله من الله ومن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه من اللي كيحلوا ويحرموا، حتى الرسول يحرم أو يحلل بأمر الله بوحي الله لا ينطق عن الهوى خلاص. لكن لما تكون الإنسان ناقص العلم أو ناقص تقوى أو مضغوط عليه اجتماعيا سيحقق المراد، هذا هو الذي يتلاعب، أسأل الله العفو والعافية. النقطة الثالثة، زين نفقة، حيت الجيم صعيب اللي ما تنسوهاش نفقة. إذا النساء حقوقكن على أزواجكن الآن ذكرنا منها ثلاثة، الحق الأول حق المرأة المتزوجة بكرا كانت أو ثيبا في صداقها، لا يتحايل عليها في صداقها، ولا يجوز للمرأة أن تسقطه، أي تتفق مع الزوج على إسقاط الزوج، لكن بعد ما تأخذ حقها تسلمه لمن ما بغات، شغلها هذاك بعد أن يتحقق. الحق الثاني أن ما من امرأة إلا وتريد من زوجها، وحقها على زوجها أن يعاشرها بالمعروف، أن يلطف بها، أن يتأدب معها، أن يحترمها، أن يقدرها، وما قلته لها هو بالمقابل أيضا حق عليها لزوجها، لأن قلنا حقوق متبادلة. الحق الثالث هو اللي قلنا هذا الإنفاق هو النفقة حسب استطاعة الزوج دون ضغط من الزوجة، دولة ضغطين من الزوجة. الحق الرابع هل الحق الرابع حقها في الاستمتاع بزوجها كحقه في الاستمتاع بها، حقها في أن يعفها زوجها، بمعنى يقضي حاجتها، لها حاجة كما هو له حاجة، حقها فهو حق المتبادل، وبهذا يعفها، حقها في هذا. وهو الرابع كما قلنا هو أن يقضي حاجتها أو يلبي رغبتها، هذا حقها من حقها على زوجها. الحق الخامس من حقوقها على زوجها أنه من حقها عليه طبعا يرشدها ويعلمها إن كان متعلما، حقها في التعلم والإرشاد. لنفرض هو يجي المسجد يسمع وهي ما تمشيش، خصو يعلمها، لابد خصو يوصل لها داك الشيء اللي يسمع، خصو يبلغ لها. فإذا كانت غير متعلمة خصو يعلمها، وإذا كان هو متعلم خصو يعلمها. فهو متعلم خصو يعلمها، هي غير متعلمة خصو يعلمها، فلا بد. فهذا الحق الخامس. الحق السادس حقها في أن يصونها ويعفها، يصون زوجته. وباش يصون زوجته خصو يكون هو صاين نفسه. أحيانا كيكون الزوج منحل ومنحرف وباغي تكون مرته في القمة ديال النساء، بمعنى تكون هي في المستوى ديال عائشة، ولكن هو وخا يكون في المستوى ديال أبي جهل ما كاين باس. وسامحوني راه غنضرب هكا هكا، هو يبغي مزيان، هذا شعور منه طيب، لكن لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، تريدها أن تكون طيبة عفيفة صادقة طاهرة إلى آخره، فلتكن أنت كذلك. وإن كان لم يكن كذلك فعلى أي شعوره هذا طيب نحوها، لأن ما من رجل إلا ويريد أن تكون امرأته عفيفة طيبة طاهرة صادقة، سبحان الله، وخا هو لم يتصف بهذه الصفة. السابع من حقها أن ترفض الزوج الذي لا تريده، من حقها أن ترفض إرغام أبويها على التزوج بمن لا تحبه لا تريده. ربما يكون لها معلومات على أنه منحرف غير مستقيم، يتعامل بالريبة، ما فيه تقوى، ممكن. فمن حقها أنها ترفض. وجاءت فتاة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام إن أبي أرغمني على التزوج بابن أخيه ليرفع بي خسيسته، فقال لها إن أجزتي إذا بغيتي. فقالت يا رسول الله قد أجزت ما فعل أبي، غير أني أردت أن أعلم الناس أن ليس لهم ذلك، يعني بغيت نبين للناس على أنه مش من حق الوالدين باش يرغموا على البنت تتزوج بمن لا تريده، أو على الولد أن يتزوج بمن لا يريدها، القضية متبادلة أيضا. إذن من حق المرأة في هذه الحالة بكرا كانت أو ثيبا أن لا تتزوج بمن لا ليس كفءا لها، قد تكون هي مثقفة وهو ما قارش، قد تكون هي باقة صغيرة وهو كبير السن، قد تكون عند عليه معلومات على أنه منحرف. فمن حقها، وقد يكون من الأبوان رغبا في أن يزوجها له لكونه من أقاربهما، ويكون على حسبها هي، لا يجوز. لما؟ لأن العلاقة الزوجية ينبغي أن تقوم على الرضا، على التوافق من الطرفين معا، فلا يرغم الزوج الولد من طرف أبويه على التزوج بقريباتهما لا تصلح له، كذلك لا ترغب البنت أو المرأة على أن تتزوج رجلا لا ترغب فيه. لكن أحيانا كتكون الملاحظة ديال الأبوين محلها باعتبارهما أكثر تجربة وتعرفوا على أمور معينة ما ترفع البنت، يعني ما دائما أنها على حق، وإنما نشوفه بالنسبة للشخص نفسه ونقول الموضوع هو بمصلحة الابن والبنت معا. إذن الزواج خصو يكون قائم على التوافق وعلى الرضا الطرفين. علاش؟ لأنه إذا كان على رضا الطرفين هناك ما يساعد على استمرارية العشرة الطيبة والرغبة من الطرفين في بعضهم البعض. إذا كان الزواج قائم على نوع من الإرغام، فيه نوع من التحايل إما على البنت وإما على الولد، فيكون في النهاية غير مرضي والحياة لا تستقر بينهما. الحق الثامن حق المرأة في أن تتصرف في مالها. ليس للزوج في أن يتصرف بمالها بدون إذنها، وليس له أن يتحايل عليها ليصير ذلك في اسمه، لا يجوز. وليس له أن يرغمها على النفقة عليه وعلى أبنائه وإن كانت غنية، لأن النفقة واجبة على الزوج وليست على الزوجة. فإذا كانت النفقة واجبة على الزوجة فلما كانت له القوامة؟ فبما يستحق القوامة؟ الرجال قوامون على النساء بعضهم على بعض، وإما أنفقوا من أموالهم، وهذا خصو ينفق من أموالها، ما تقال القوامة. ولهذا ما فيه عند تجارتها مالها من وظيفتها خدامة مثلا من إرثها أعطاها أبوها أو أخوها مالها. نعم، إذا تنزلت عن طيب خاطر وأعطاته عن طيب خاطر شغلها هذا. بالجاوني عيالات ماشي غير مرة أو جوج تيسولوا على أن الأزواج ديالهم احتالوا عليهم وخذالهم منهم، والآن معرضين للخطأ، لا هي بزوج ولا هي بمال، وهذه خطورة، وهذا لا يليق بالمسلم يعيش على حرام. وفي الغالب كتكون هذه النتيجة ديال الزواج ديال الطمع، ما كيكونش عنده غرض بالزوجة تكون صالحة ولا ما تكون صالحة، عنده غرض في مالها باش يوسع على نفسه ويضيق على نفسه بالقبر، هذا لا ينبغي. لهذا كان خص الإنسان يكون على بال في هذه الأمور. هذه الحق التاسع للمرأة حقها في أن تغار على زوجها كما حقه في أن يغار الغيرة، مش الغيرة، الغيرة، يغار غيرة. لا يحب أن يكون هناك سوء في زوجته أو أن تقف موقف الشبهة أو أن تتهم أو يظن بها ظنون سيئة، لا، فلا يحب أن تمس بشيء. فهذه من حق الزوجة تكون فيها غير على زوجها كذلك كما يغار هو عليها. فكما أنه يحب أن تكون امرأته كذلك، هي أيضا تحب أن يكون زوجها طيبا طاهرا بعيدا عن الشبهة، لا تحوم حوله الشبهة، لا تريد أو لا تحب أن تسمع عنه شيئا. الحق العاشر حق المرأة إن كانت ضرة لها ضرة أو ضرتان أو ثلاث أو أربع، في حدود أربع بمعنى شريكات في الزوج. وأنا مرارا كنقول ربع الزوج خير إذا كان زوج طيب، أما إذا كان ودي ماشي طيب راه كله مصالحش. ربع الزوج خير من لا شيء، وثلث الزوج خير من لا شيء، ونصف الزوج خير من لا شيء، وإذا كان الزوج كله راه خلاص. بمعنى تكون هي الرابعة أو تكون الثالثة أو تكون الثانية أحسن من لا. وهذا يكون طيب إذا كان الرجل طيب وباستطاعته أن يقوم بهذه الواجبات. إذن من حقها عليه أن تطلب العدل وأن يحقق لها العدل في المبيت والسكن والنفقة والعلاج والنفقة على الأولاد، حتى ولو كان فيه ميل إلى إحداهن، الميل القلبي لا جناح عليه، يحب إحداهن أكثر لجمالها لنظافتها لطيبوبتها لأدبها لأخلاقها، ممكن لأسرتها الطيبة إلى آخره، لأنه تحس على أنه عايش معها في نوع من السعادة، نوع من الاطمئنان، ما توجد عند الأخرى أو عند الأخريات فيميل إليها أكثر. لكن هذا الميل لا ينبغي أن يضيع به حقوق الأخريات ما دمنا في عصمته. إذن كل امرأة من هذه النسوة لها الحق، لها الحق، كل واحدة منهم تولوا كنا أربعة لها الحق في المبيت، حقها الزوجي في السكن في النفقة في الملبس في العلاج في النفقة على أولادها، لها الحق. مش على هذه الحقوق ما بقاش لي الوقت باش نعود لكم من الأول حتى الأخر ونشوفوا فين وصلنا، نقف عند هذا الحد. ممكن بقى حصة أخرى إن شاء الله تاني وربما يكون أكثر، لكن غاد نحاولوا باش نختموا غدا إن شاء الله. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.